الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع حضراتكم في سلسلة الحقوق الإسلامية التي يجب أن يعرفها كل مسلم ويتحلى بها. ونحن ما زلنا أيضا مع حضراتكم نسير في حديثنا عن الحياء وهو الحق الأول من هذه السلسلة. قلنا وتكلمنا في لقاء سابق عن ما هو الحياء، ما هو الحياء وما هي حقيقة الحياء. وتكلمنا أيضا مع حضراتكم عن حق الحياء وبإذن الله جل وعلا. وبعدما تكلمنا في آخر لقاء لنا عن فضل الحياء، تكلمنا عن فضل الحياء، واليوم بإذن الله جل وعلا يكون حديثنا عن أن الحياء من الإيمان، أن الحياء من الإيمان. أذكر أن احنا تكلمنا عن أن الحياء من الإيمان في اللقاء السابق وأنهينا هذه المسألة، وفضائل الحياء تكلمنا عليه. اليوم بإذن الله جل وعلا سوف نتكلم عن بستان الحياء، وهذا هو عنصرنا الرابع، بستان الحياء. لنقف مع حياء السلف رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم وبارك على معلمهم وأستاذهم صلى الله عليه وسلم. ومن الجفاء أن أتحدث عن الحياء وأن أضرب الآن المثل الأمثال العليا للحياء دون أن أبدأ بالحديث بمن كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، فكان يحمر صلى الله عليه وسلم وجهه حياء. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تغتسل من الحيض، كيف تغتسل المرأة من الحيض، فعلمها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم قال: خذي فرصة، يعني قطعة من القطن، ممسكة، يعني ضعيها في المسك، في رائحة طيبة، يعني ضعي عليها شيئا من المسك او الرائحة الطيبة، يعني في عصرنا كلونيا او اي حاجة، فتطهري بها. فقالت المرأة: كيف اتطهر بها يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري. ووضع المصطفى كمه او يده على وجهه صلى الله عليه وسلم ليستر وجهه حياء من المرأة. قالت عائشة الفقيهة رضي الله عنها: فأخذتها إلي وفهمتها ما أراده النبي، فقلت لها: تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. وده حديث رواه البخاري في الحيض ومسلم في الحيض، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة لما تيجي تغتسل من دم الحيض تقوم تأتي بقطعة قطن فتضع عليها مسك او رائحة طيبة، برفان او عطر او اي شيء، وتتتبع اثر الدم، يعني تذهب الى الرحم لمكان نزول الدم، لان دم الحيض يحدث رائحة كريهة تعرفها المرأة. ومن الانبياء الكرام الذين اشتهروا جدا بالحياء في وسط الانبياء نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اسمع للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن ذلك، والحديث صحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، كان يلبس لبسه ما يبينش حاجة من جسمه، حياء منه عليه السلام. خلي بالك قبل ما احكي الحديث ده، عشان في ناس عندها تخلف بينكروا الحديث ده، مع انه الحديث فين؟ في اعلى درجات الصحة، متفق عليه في البخاري ومسلم. فكانت بنو اسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم الى سوءة بعض. وعلى فكرة الموضوع ده لسه لحد الوقت منتشر، يعني اللي يكون له مثلا حد بيعمل في السياحة او بيذهب في المناطق السياحية في شرم الشيخ والحتت دي، عند المكان اللي بيبقى الحدود الفاصلة ما بين مصر وما بين اسرائيل، فيه هناك شاطئ مسمى لحد الوقت شاطئ العراة، الرجال والنساء عاريين تماما. المهم ودي عادتهم اصلا من ايام زمان. فان موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، ما يغتسلش معاه، حيث لا تراه عين بشر ولا هو يرى عورة احد. فقالوا ما يستتر، وهي دي عادة اليهود ان اي حد كويس لازم يطلعوا فيه القطط الفطر زي ما بيقول، ويتهموه باتهامات باطل. فقالوا ما يستتر هذا التستر الا من عيب بجلده او برص. اكيد عنده مرض في جلده او عنده برص، فعشان كده ما بيستحماش معانا ولا بيغتسل معانا. واما قدرة واما افة، يعني في مرض او مثلا هو في اي شيء اي حاجة تعيبه يعني. وان الله اراد ان يبرئه مما قالوا على موسى، فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبرئ نبيه موسى مما قالوا على موسى واتهموه به. فيعمل ايه ربنا بقى؟ فخلى يعني سيدنا موسى اختلى يعني بقى لوحده، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل. فلما فرغ اقبل الى ثيابه ليأخذها، وان الحجر عدا، يعني انطلق الحجر طلع يجري وخد الملابس بتاع سيدنا موسى وطلع يجري في الشارع بثوبه. فاخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني هات ثوبي يا حجر، وطلع يجري ورا مين؟ ورا الحجر، ويضربه بالعصايه، يعني انتظر عليك ثيابي، استنى يا حجر انت بتجري ليه؟ استنى ملابسي عليك. والحديث في الصحيحين للمرة التانية بقى، حتى انتهى الى ملأ من بني اسرائيل، حتى ما جه في وسط الناس فرأوه عريانا احسن ما خلق الله، وعضلاته قوي. ده سيدنا موسى كان بيسلك مشكلة كده، بيحل مشكلة ما بين اتنين، ما بين واحد من بني اسرائيل واحد مصري، بيحوشه بس موته، يعني هو بيحوشه، فوكزه موسى فقاتله، فكل عضلات صلى الله عليه السلام. لما راح لابنتي الرجل الصالح، وهو مش سيدنا شعيب على ارجح الاقوال كما يظن الناس، فلما راح لابنتي الرجل الصالح قال ما خطبكما، انتوا مالكم واقفين هنا ليه؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، اما الناس الرعاء بتوع الغنم يسقوا ويخلصوا من البير نبقى احنا نسقي. فراح عمل ايه؟ راح لبير تاني بعيد كده، محدش بيفتح الغطا بتاع البير لان عليه غطا حجر كبير ما يقدرش يشيله الا 10 من الاشداء من الاقوياء، راح هو شال الواحد وخلاهم يسقوا. ده انا بوريك بس قوة سيدنا موسى. المهم فرأوه عريانا احسن ما خلق الله وابرأه مما يقول، ما لقوش عليه تهمة من التهم اللي هم قالوها دي. وقام الحجر، فضل وقف بقى ما فضلش يجري، فأخذ ثوبه فلبسه، لبس ملابسه، وطفق بالحجر ضربا بعصاه. فوالله ده مين اللي بيحلف بقى؟ النبي، والنبي هو اللي بيحكي لك الحديث يا حلو صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، يعني الحجر في مكان ضرب العصاية ثلاث ضربات او اربعة او خمسة. ده اللي بيحلف مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليه هي بعيدة؟ هو مش ما عندك عيون موسى ايه؟ عندنا في مصر ايه؟ ما دي لما ضرب العصا، لما ضرب بعصا الحجر فانفجر 12 عين. مستبعد انت بقى لما يضرب الحجر ويطلع عيون مية من حجر، مستبعد ان هو لما يضرب الحجر بالعصا يتعلم فيه؟ وبعدين هي دي كانت عصاية زي بتاعتي وبتاعتك؟ ولا دي عصاية كانت بتقلب لحية؟ فانت ما تقس بقى نفسك عليه. ودي نزل فيها آية في القرآن، قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. دي سورة الأحزاب الآية 69. يلا أديك كمان عرفت تفسير آية، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وده حديث تاني بكرر، رواه الإمام البخاري في الغسل ورواه الإمام مسلم في الحيض. وهذا الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، الحيي الكريم الحبيب القريب، يقول للصحابة على المنبر أيها الناس استحيوا من الله. فوالله ما خرجت لقضاء حاجتي منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله. يعني لما يجي يقضي حاجته يمشي موطي رأسه في الأرض حياء من الله عز وجل، وهو يقضي الحاجة يستحي من ربه، وهو يقضي حاجته يستحي من ربه. وهذا الفاروق عمر الحيي الكريم الذي كان من أشد الناس حياء من ربه، فأمام كل لقمة هنية وأمام كل شربة هنية وأمام كل زي يلبسه يستحي من الله، فهو ينظر إلى نعم الله عليه وينظر إلى تقصيره في حق المنعم عليه فيبكي ويقول: ماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر؟ يقول الفاروق: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. فاحذر أن يقل الحياء في قلبك. وهذا عثمان الحيي الكريم ذو النورين رضي الله عنه وارضاه الذي اختصه الله عز وجل بصفة الحياء، فلقد بلغ عثمان رضي الله عنه في صفة الحياء الذروة العليا. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ما هو الحديث ده، وده حديث صحيح رواه الإمام مسلم في فضائل الصحابة، تخيل أن الحديث ده بيثار منه شبهة على المسلمين من أعداء الدين الجهلاء الأغبياء المغفلين، وهقول لك الشبهة والرد عليه. تعال بس نتكلم عن حياء عثمان رضي الله عنه. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له. يعني سيدنا أبو بكر استأذن يدخل، فالنبي قال له: ادخل. وهو على تلك الحال فتحدث، بدأ يتكلم مع النبي، والنبي قاعد زي ما هو، ساقه الجلابية مكشوفة عن ساق النبي صلى الله عليه وسلم، ومفيش مشاكل، وقعد برضو زي ما هو مضطجع وبيكلم مين؟ أبو بكر الصديق. ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أعدى وسوى ثيابه، عدل ملابسه، وغطى ساقيه أو فخذيه، واعتدل في جلسته صلى الله عليه وسلم، فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وضح الحديث، الحديث وضح كده حياء سيدنا عثمان وشهادة النبي العدنان لحياء عثمان رضي الله عنه وارضاه. تعال بقى للشبهة، ولو ان انا يعني مش عاوز اخرج برا الموضوع بس مضطر، ليه؟ حتى لا تصار عليك شبهة من دي فتقف انت مبتل في عرقك فلا تعرف ترد. وللأسف حملة تنصيرية منتشرة اليومين دول وعلى اشدها، لدرجة ان اخويا نفسه في وظيفته زميل له في العمل اراد ان يصير عليه شبه في الدين، فاتصل بي. لما اتصل بي ورديت عليه من ساعتها لحد النهاردة زميله ما بيكلموش في حاجة. السؤال بقى، لو كان زميله ده ما لقاش اللي يصده ولا يرد الشبهات اللي صارها، كان عامل ايه؟ كان فضل ورا؟ السؤال بقى، يا ترى، انا مش بشكر في نفسي يعني ولا حاجة، بس انا بقول يا ترى، طب ده ربنا الحمد لله جعلني سبب وانقذه بي، طب انت لو سيرت عليك شبهة وانت ما تعرفش تعمل ايه؟ هتقولي مش هصدق، اقول لك كذاب كذاب، لان انت مش هتصدق ومش هتقتنع ومش هتؤمن بيها، بس على الاقل هتبقى اثارة شبهة عليك، فممكن تشككك، والشك في الله او رسول الله او في القرآن كفر بالله، مجرد الشك، بس الشك انك تشك في الله كفرت بالله. ولذلك قال احد علمائهم من قساوساتهم الكبار قال لا تتعبوا انفسكم في ان تخرجوا المسلمين من دينهم لدخولهم في دينكم، فان المسلم لا يقتنع ابدا بالباطل بعد ان اقتنع بالحق. ما بالعقل كده، واحد بيعبد ربنا اللي خلق السماوات والارض الذي لا تدركه الابصار والسميع اللطيف الخبير، وتروح تعبد واحد هو نبي وتقول هو ابن ربنا، تقول هو سال الثلاثة، تقول هو الاب والابن والروح القدس، تقول هو ربنا وساب العرش بتاعه ونزل واتصلب على الصليب واتدق في ايده مسامير. بالعقل كده مش هتيجي، المسلم ما يعرفش يقتنع بالكلام ده. فقال لك لا، شككوا بس في دينه، فمجرد شكه في دينه كفر بربه. ودي الحته دي على فكره ما بيألفهاش، ده يتعلمها من ابليس. ان فيما يروى عن ابليس عليه لعنه الله ان له مدرسه يعلم فيها الشياطين، ففي يوم من الايام كان بيديهم درس، فقال لهم عليكم بالعابد ولا ترهقوا انفسكم من مع العالم. فقالوا كيف يا استاذنا؟ ده ابليس، ها ابليس. قال لهم تعالوا انا اوريكم. فتجسد وتشكل في صوره بشر انسان، والجن له القدره على ذلك، وابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه، فهو اصلا من الجن فله القدره على التشكل. فخرج ومعه الشياطين وراحوا على مين؟ على واحد قاعد بيعبد ربنا في صومعه، بيعبد ربنا. فلما دخلوا عليه قال له يا شيخ فلان، انت شيخ وهتفيدنا وفي سؤال محيرنا عايزين نعرفه. قال لهم ايه هو؟ قالوا له هو ربنا يقدر يحط الكون ده كله والكره الارضيه بالناس بالحشرات بالجمادات بالطيور بالحيوانات بالاسماك بالجبال بالبحار بالاشجار بالانهار في بيضه بيضه؟ قال له مش عارف. فراح لهم رايتم، كفر بربه لانه شك في قدره ربه. يبقى الراجل ده عبادته نفعته؟ ما نفعتهوش. راح رايح لمين؟ لعالم بيعطي درس، فعمل نفسه تلميذ من التلاميذ، وراح ساله قال له يا شيخنا هل يستطيع ربنا ان يضع الكون نفس السؤال في بيضه؟ قال ربي على كل شيء قدير، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فقال لهم بصوا هتضيعوا وقتكم معاهم مش توصلوا مع النتيجه، خليكم مع التانيين وسيبكم من العلماء. الشاهد من الحديث والقصه اللي انا حكيتها دي ايه؟ ان الشك في الله او رسول الله كفر. الشبهه بقى ايه؟ يقول لك خلي بالك في روايه تانية برضو ان هي ايه، ان هو كان لابس مرط عائشه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس مرط عائشه، وراح قلع مرط عائشه وقال لها البسيه انت وتستري علشان عثمان جاي. فراحوا الشبهه بقى تقول ايه بقى؟ يقول لك ايه ده، نبي المسلمين بيلبس ملابس نسائه، هو اللي كان لابس مرتدي مرط عائشه يضع عليه مرط عائشه، ادي اول حاجه. فاستدلوا من الحديث وقال لك ايه، بيلبس لبس الستات، ونبي المسلمين مخنث بيحب يلبس لبس النسوان مش بيحب يلبس لبس الرجاله. خلي بالك عد معايا، ده كل ده من حديث واحد. الحاجه الثانيه يقول لك تقدر تنكر الحديث صحيح ولا ضعيف؟ تقول له صحيح، يقول لك اهو انا ما بجيبش حاجه من عندي، ما الحديث صحيح اهو عندكم ومتفق عليه في البخاري ومسلم. خلي بالك معايا. وبعدين نبي المسلمين قاعد، خلي بالك بقى، يعني قال لزوجته البسي، معنى كده ان هي كانت ايه؟ عاريه في مقابله ابو بكر وعمر. فلما جاء عثمان قال لها البسي وتحجبي، ترد تقول ايه بقى؟ هتغرق في شبر الميه، مش هتعرف ترد. صح؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحل تقول ايه؟ اولا تقول لهم من ناحيه اللغه العربيه معنى المرط ايه هو؟ المرط جمع مرط، والمرط هي المفرد. ايه هو بقى المرط وايه هي المرط؟ هو الرداء او السجاده او الفراش او الجلابيه او الفستان او العبايه، اي حاجه. يبقى اي حاجه الواحد بيضعها على جسمه اسمها ايه؟ مرط. يبقى البطانيه لو انت غطيت بقى اسمها مرط. انت فهمت ازاي؟ فلما تضع عليك الملابس اسمها مرط، لما تضع عليك اي حاجه اسمها ايه؟ مرط. طيب ده من ناحيه اللغه. هو بقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، فكان متكئا وكشف عن ساقه. طب الساق مش عوره، مفيش مشاكل عادي، ولا عوره دي ما فيهاش حاجه. طيب بالنسبه لابو بكر وعمر ما قامش ليه وقام لعثمان؟ لان دول عادي بالنسبه لهم، هم قريبين قوي منه. فسيدنا ابو بكر حماه وابو زوجته وليل ونهار داخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبه له يتقبل الامر ده. زي مثلا بمثال بلدي كده ببساطه، انت ممكن يجي لك واحد قريبك ولا حماك ولا جارك ولا حد صاحبك يخش لك البيت وانت قاعد بتاكل انت وزوجتك واولادك. خلي بالك معايا، بلاش زوجتك دلوقتي، شيل زوجتك من الموضوع. قاعد بتاكل انت واولادك، بتاكلوا اي اكل، بتاكل يا سيدي جبنه بمش، تاكل مش، انت حر في بيتك على قد حالك. دخل عليك واحد انت تعرفه بينك وبينه ود، هتقوم تشيل الاكل وتقوم تلبس لبس استقبال الضيوف ولا تفتح فلان اه لا تعالى خش خش اتفضل اقعد معانا؟ مش بيحصل ولا لا؟ لكن لو جالك واحد تاني مثلا صديق ليك في العمل ومفيش بينك وبينه ود، هتعمل ايه؟ هتستقبله نفس الاستقبال ده؟ لا طبعا. هتقول للواد ايه؟ طب دخلوه جوه، شيل يا ابني الاكل دوت كده علشان الاكل ده شكله مش حلو، طبعا هنقعده ناكله مش، وبعدين تخش انت تلبس بدل الجلابيه بتاعتك بتاعت البيت ولا اللبس العادي تلبس حاجه حلوه تستقبله بيها. ففي فرق بين ده وده، هو ده اللي النبي عمل مع ابو بكر وعمر بالنسبه لهم عادي، مع سيدنا عثمان لا. سيدنا عثمان لو دخل لقى النبي قاعد القعده دي يقول لك لا انا جيت في وقت غير مناسب، خلاص ابقى اساله في وقت تاني. انما سيدنا ابو بكر عادي بالنسبه له مش هتفرق، يعني سالت النبي دلوقتي النبي مش هيتضايق، ما سالتوش دلوقتي مش هيتضايق برضه، فتفرق مع سيدنا عثمان. ده يدل على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو فاهم طباع الناس وعارف ايه اللي جواهم اهو من احاسيسهم واخلاقياتهم. يبقى دي مش ضده، دليل. معايا في الجزئيه دي؟ ثم بقى هو يضع عليه مرت عائشه. معنى كده ان السيده عائشه عاريه رضي الله عنها وارضاها؟ لا، امال معناها ايه؟ هي لابسه الملابس بتاعتها عادي جدا، والمرد ده ممكن يكون مثلا بطانيه اللي هي بتتغطى بيها جوه في الاوضه بتاعتها، ممكن يكون مفرش هي بتقعد عليه، اي شيء بتضع على جسمها، مفرش، جلابيه، كبرته، عبايه، وهي بطانيه. في بطانيه للانثى وفي بطانيه للرجل، ولا هي بطانيه واحده؟ واحده. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد حاططها عليه، ايه المشكله في كده يعني؟ مش فاهم انا ايه المشكله. خلاص دي الرد على الجزئيه دي كمان. انا عمال برد لك على كل الاجزاء بتاعتها، بس ركز معايا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لما قال للسيده عائشه احتجبي، عثمان جاي، معناها ان ما كانتش محتجبه وقاعده عاريه؟ لا، زي بالظبط نفس الموقف والمشهد اللي انا لسه حكيه لك بتاعك انت وانت قاعد بتاكل. جالك ضيف، بتقول لي مثلا زوجتك ايه؟ ده انا مثلا زميلي في الشغل جاي ومعاه زوجته، ما انت بصيت من العين السحريه بتاعت الباب بقى فلقيته هو وزوجته، فتقول لها طب ده جاي هو وزوجته، خش البسي اتحجبي. يعني هي كانت قاعده عاريه؟ ما كانت قاعده برضه بلبس، بس لبس البيت اللي ما ينفعش ان حد غريب يشوفها بلبس البيت، فهتخش جوه تحتجب تلبس اللبس اللي هو استقبال الضيوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها البسي اللبس بتاع استقبال الضيوف عشان عثمان لما يجي ما يفتكرش ان هو جالنا في وقت مش مناسب فيسيبنا ويمشي من غير ما يسال ولا يطلب حاجته، لانه حي. لا اله الا الله. بس ادي الموضوع. لا اله الا الله. وصلت؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا خالق عثمان سبحانك، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعائشة ألا أستحي من رجل، يعني سيدنا عثمان، تستحي منه الملائكة؟ فسبحان الخالق، ربنا يخلق بشر الملائكة تستحي منه. وهذا الحيي الكريم علي رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين يقول كنت رجلا مزاء، يعني كان كثير نزول المزي. والله انا ما ببقاش عايز اعدي الاحاديث كده وخلاص عشان ناخد منها الفوائد التانية. ناخد نعرج على الفوائد التانية ولا نقول الحديث وناخد منه شاهد للحياة وخلاص؟ ها؟ وضح. التوضيح اهم. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول الحديث الاول وبعدين اطلع لك الفوائد التانية الى جانب فائدة الحياة. حاضر. هذا الحيي الكريم علي رضي الله عنه ففي الصحيحين يقول كنت رجلا مذاء، يعني كان كثير نزول المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه هو متزوج السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه الحيي ابن عم النبي ابن عمه أبو طالب، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رباه في بيته وهو صغير. فرغم ذلك فهو مكسوف يستحي انه يسال النبي عن الامر في الفقه. ايه هو المذي؟ الانسان بيتعرض لحاجه من ثلاثه، او ممكن الثلاثه، مذي، ودي، مني. ده في الفقه بقى في الطهارة. المني ده يخرج من الإنسان بشهوة وبتدفق، لقول الله عز وجل خلق من ماء دافق، فده الصفة اللي تفرق بين التلاتة من بعض. فالمني يخرج بتدفق بكثرة، يكون لزج، يخرج بشهوة، يصيبك بعد نزوله يعني تعب شوية لأنه يخرج من بين الصلب والترائب، خلاص، من بين الصلب والترائب. ده المني يخرج امتى؟ يخرج عند جماع الزوجة او يخرج عند الاحتلام، لو احتلمت، لو استيقظت من النوم لقيت نفسك محترم. المني بقى يوجب الغسل، فلابد انك تغتسل من المني. واضح امر المني؟ خلاص. انتقل بقى للنوع الثاني وهو الودي. الودي هو ماء ابيض ثخين، ثخين شوية، بيخرج عقب البول، بعد البول تلاقي قطرة لزجة كده، ولا حياء في العلم، واحنا بنتكلم على الحياء بس لا حياء في العلم، فيخرج بعد البول. ده ماله حكمه انه نجس وليس طاهر. اما المني حكمه انه طاهر ولكنه يوجب الغسل، والمني حكمه انه طاهر على ارجح اقوال العلماء، لان المسألة برضو فيها خلاف، لان الانسان يخلق من هذا المني فهو طاهر، لان الانسان طاهر. اما الودي فده بيخرج نتيجة مرض، نتيجة تعب، نتيجة برد، نتيجة ضغط شديد، واحد شال حاجة تقيلة برضو، ده الوادي حكمه انه نجس، يوجب غسل العضو، غسل العضو فقط، مش تغتسل انت، لا، تغسل العضو وتغسل ما اصاب الملابس منه، الملابس الداخلية لو اصابها شيء منه تغسل الجزء بس اللي هو اصاب وتتوضى وتصلي عادي. عكس المني يعني، العكس المني. المزي زي الوادي كده بالظبط، بس يفرق في ايه بقى؟ ان المزي بيخرج بشهوة نتيجة سماع صوت تشتهيه او رؤية شيء تشتهيه او التفكير في امر. سيدنا علي بن ابي طالب، وهذا من فحولته، وهذا من فحولة الرجل، وده لقوة رجولته رضي الله عنه وارضاه، كان رجلا مزاء، يعني عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول ايه؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني مرأة ما تلبس جزمة حذاء بكعب عالي، ولا تلبس حذاء بيطرقع في الشارع، ليه؟ ولا تتكلم بصوت رقيق وتتدلع بصوتها فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وده الأصل، ان المرأة تخلي بالها من صوتها، تخلي بالها من لبسها، ما تضعش ريحة، ما تضعش ملابس تكون وده من الحياء برضه، في موضوع الحياء، انها لا تضع رائحة وهي خارجة في الطريق، لا تتكلم بصوت عالي ملفت للنظر، لا تلبس شيء يحدث صوتا وهي ماشية، ولا خلخال ولا غوايش ولا حلي ولا الكلام ده كله، ولا تلبس ملابس زينة فيها زينة بحيث تلفت النظر. ليه؟ ليه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. واحد ممكن بمجرد سماع صوتها يشتهي السماع، واحد يشتهي الرائحة، واحد وهكذا النظرة، فيتاخد الاسم وهو ياخد الاسم لو هو فعل هذا متعمد. سيدنا علي بن ابي طالب كان رجلا مزاء، كثيرا ما يخرج منه الايه؟ المزي. طب انا دلوقتي بصلي، طب اعمل ايه؟ المزي ده حكمه ايه؟ ده اغتسل منه ولا اعمل ايه بالظبط؟ طب ما انا هسأل مين اللي يفيدني؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بس ما ينفعش اروح اسأل النبي، ليه؟ انا استحي الحياة اهو، استحي ده بنته مراتي، اروح اقول له انا مزاء وبنتك تبقى مراتي؟ فراح جاب واحد من الصحابة قال له روح اسأله قل له لو في واحد بيحصل له كذا كذا يعمل ايه. فدي فايدة تانية. ايه هي؟ انك ما تروحش مثلا تسأل، لو انت ارتكبت معصية او ذنب ما تروحش تسأل الشيخ تقول له يا شيخ انا عملت مصيبة كذا كذا كذا او زنيت او عملت، ما تقولوش يا ابني، ما تفضحش نفسك، ربنا سترك. امال تقول له في واحد يا شيخ عمل كذا، في واحد عمل كذا، يعمل ايه عشان يتوب؟ وهكذا. وده برضو من الحياة، ان الله حيي ستير، وربنا ستر عليه، هو بيفضح نفسه ليه؟ فعلي بن ابي طالب يقول كنت رجلا مزاء، كان كثير نزول المذي يعني، فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. وقد يقول بعض الاخوة بان هذا ينقص ما اصلت الا وهو عدم الحياء في طلب العلم. مش احنا اتكلمنا في لقاء سابق قبل كده واتكلمنا قلنا ان الحياء منه حياء مذموم ومنه حياء ممدوح ومطلوب. الحياء المطلوب انك انت انك انت تستحي عن فعل المعاصي والمنهيات وكذا. اما الحياء المنهي عنه انك انت مرفوض انك يبقى عندك الحياء ده، اللي هو الحياء في طلب العلم، لانك هتصبح في الحالة دي جاهل طول عمرك وتعبد ربنا على خطأ، تفاجأ يوم القيامة ربنا يقول لك عبدي انت ما صليتش ليه؟ تقول ما صليتش، انا كنت بصلي. يقول لك ما انت اصلا استحييت ان انت تسأل عن مسألة مثلا زي مسألة المزي، فكان وضوءك بيبقى باطل فكانت صلاتك بتبقى باطلة، فانت ما صليتش. فلازم تسأل لما تعرفوش تسأل عليه. زي المرأة ما استحيتش وراحت تسأل النبي اغتسل ازاي وهي بست. فده ما بيهدمش الكلام اللي احنا قصرناه. فعلي لم يستحي ان يسأل، ولكنه سأل بطريق غير مباشر لما كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فقال فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الغاية، ان يتعلم العلم في المسألة، هو عايز يتعلم مش شرط هو يسأل بنفسه. فقال المصطفى فيه الوضوء، زي ما انا وضحت لكم ايه المسألة في الفقه، يعني لا تغتسل بل توضأ منه فقط. وده حديث رواه البخاري في كتاب العلم وفي الوضوء وفي الغسل، ورواه مسلم في الحيض. وهذا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه كان اذا نام يشد عليه السراويل، يلبس بنطلون وهو نايم حتى لا تنكشف عورته وهو نايم. وهذه الحيية الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، المبرأة من فوق سبع سماوات، سيدة عائشة التي يسبها الروافض الشيعة لعنة الله على من سب أصحاب رسول الله، فهذه الحيية الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سئل يوم النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له من أحب الناس إليك؟ قيل عائشة، قال عائشة، قيل من الرجال، قال أبوه صلى الله عليه وسلم. فهي كانت تتدبر تقول، فتدبر أخي بالله، كانت تقول كنت أدخل الحجرة، عارف أني حجرة؟ الحجرة بتاعتها اللي كانت بتاعتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. إمتى بقى؟ بعد موت النبي. بص الحياء، كنت أدخل الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ما دفنش في قبر، في المقابر، ده دفن في حجرة السيدة عائشة وأبي، وسيدنا أبو بكر دفن برضو مع النبي صلى الله عليه وسلم. كنت أدخل الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جوزها وأبي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة السيدة عائشة ودفن معه الصديق رضي الله عنه. فكانت تقول كنت أدخل الحجرة وقد وضعت عني ثيابي، كانت بتخلع إيه؟ بعض ملابسها، يعني بتتخفف، يعني لابسة مثلا جلبية بتاعت البيت وفوقها مثلا جلبية تانية بتاعت الخروج، فلما بتخش بتقلع جلبية الخروج وتقعد بجلبية البيت، فتلبس قميصا خفيفا لأنها في حجرتها في بيتها. فتقول كنت أدخل الحجرة وقد وضعت عني ثيابي، يعني خلعت بعض الثياب وتخففت، وأقول إنما هو زوجي وأبي، هذا أبوي وجوزي. فتقول عائشة فلما دفن عمر، حب انه يدفن مع مين؟ مع صاحبي النبي ابو بكر، فلما دفن عمر والله ما دخلت الحجرة الا مشدودة علي ثيابي، حياء من عمر بن الخطاب وهو ميت. تستحي السيدة عائشة من عمر وهو ميت؟ ولا تستحي المرأة المسلمة ان تتعرف الشوارع والطرقات امام المسلمين والنصارى وغيره؟ نسأل الله السلام. كانت تستحي عائشة من الأموات، آه من حياء كثير من المسلمات. تستحي عائشة من الأموات، وهذا لا يكون إلا من عائشة، وإلا من الرزان الحصان، إلا من الصديقة بنت الصديق، إلا من الزهرة المتفتحة التي ترعرعت في بستان الإيمان وسقيت بماء الحياء في بيت الصديق ابتداء، ثم ازداد نموها وكمل جمالها وجلالها في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي بنت لا مش 9 سنين، 6 سنين. ودي شبهة تانية، يجي يقولوا لك ايه، ودي انا حصل لي الموقف ده وفي ناس تشهد، جلست في يوم من الايام مع بعض، المهم يعني الحمد لله ان هم اسلموا، كانوا بعض النصارى يعني. كانوا نصارى واسلموا الحمد لله. المهم فجلست مع احداهن في يوم من الايام، واحدة منهم، فبتسألني تقول لي ازاي نبي المسلمين يتجوز واحدة عندها 9 سنين. قلت لها احب اصحح لك المعلومة، هو جوزها عندها 6 مش عندها 9. فتنحت كده قالت لي ازاي. قلت لها ايوه، هو عقد عليها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وبنى بها ودخل وهي بنت 9 سنين. انتوا بقى عندكم في كتاب كله مقدس ان السيدة مريم عليها السلام عاشت مع يوسف النجار في بيته وهي بنت 6 سنين، وهو عنده 85 سنة، عاشت معاه لحد ما بقى عندها 12 او 13 سنة وهو لا كاتب عليها ولا عاقد عليها. جايين بتتكلموا فين؟ ما المشكلة ان هم بيكلموا ناس مش قارية، مش فاهمة دينهم في ايه. بعدين تعالي بقى هنرد على برضو على المسألة، مش هنقعد بقى ايه نقول لك واحدة بواحدة، لا هنرد عليه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها سؤال ببساطة هقول لك رد بسيط خالص جدا. انا مش عندي رد واحد، عندي كذا رد. اول رد يا سيدي، خلي البسيط ده للاخر، ده القاضي. اول رد ان كل منطقة وكل جيل وكل منطقة جغرافية وكل وسائل تغذية بتؤثر في النشأ والجيل اللي طالع فيها عن الجيل اللي في منطقة اخرى. فالجيل اللي بينشأ في منطقة حارة غير الجيل اللي بينشأ في منطقة باردة. فتلاقي الناس اللي في المناطق الحارة زي السعودية والقصيم والمناطق الحارة دي وجنوب افريقيا ووسط افريقيا، وكل ما اقتربنا من خط الاستواء تبص تلاقي الناس والنساء بتبلغ في السن مبكر وبتحيض في السن مبكر، فيجوز انها تتزوج وتنجب مبكر. والحادثة اللي حصلت قريب جدا وزعتها القنوات الفضائية وخاصة قناة المحور في برنامج اسمه 90 دقيقة، وانا شفت الحدث دوت، ان بنت صغيرة في رابعة ابتدائي ولا معرفش في كام سنة، كام ابتدائي، 5 ابتدائي، خلفت، اغتصبت فخلفت، وكتير منكم وطلع الامر في ليه؟ هي البنت نشأت وهي عندها خلاص نموها نمى مبكر. اما الناس اللي هي مثلا البنات او المرأة اللي بتنمو في مناطق باردة زي سويسرا والامريكا الشمالية وغيرها من المناطق الباردة، وكل ما بعدنا عن خط الاستواء وصلنا لمدار الجدي جنوبا ومدار السرطان شمالا والمناطق الباردة يعني، تفاجأ تلاقيها ان هي ما بتبدأش تحيض او تنضج الا بعد 20 بكتير. فالتغذية بتؤثر والمنطقة والجو المناخي بيؤثر. دي كانت عايشة فين سيدة عايشة؟ في مكة. فين؟ في مكة، منطقة حر، فنموها بدري غير دول، فما تنفعش تقيس ده على ده. ده اول رد. الرد التاني، والكلام ده تسأل فيه اطباء يعني، ده فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اسأل الاطباء هم اهل الذكر في المسألة دي يفيدوك فيها اكتر. طيب دي حاجة. الحاجة التانية وده الرد بقى النهائي عشان بس ما نطولش النفس في المسألة، اللي هو ايه؟ قول لهم انتم عايز يعني اعداء للدين اكتر ولا المشركين اللي كانوا عايزين يقتلوا النبي وكانوا بيعادوا النبي ونفسهم يبطلوا دعوة النبي، مين اكتر عداء للنبي ومين اكتر ناس تقف ضد دعوة النبي؟ المشركين. لان دعوة النبي بتوحيد الاله، انك توحد الله سبحانه وتعالى وتترك اللات والعزة ومناة واساف ونائلة وهبل وغيرها من الاصنام، ده معناه انه هو عادوا ليهم النبي كده، عادوا ليهم عداء اقتصادي، لان هو بيمثلهم مسألة تجارية واقتصادية في عيد الشتاء والصيف والقبائل العربية اللي بتيجي في التجارة بتاعت مكة، فانت كده واقف ضد الاقتصاد بتاعهم، وفي نفس الوقت واقف ضد الوجهة الاجتماعية، لان هم كل واحد له وجهة اجتماعية، كل واحد له صنم، فالقبيلة بتاعته بتعبد الصنم ده وده شرف ليه وده شرف وهكذا، فانت واقف ضد الوجهة الاجتماعية، ضد الناحية الاقتصادية، ضد الناحية التجارية، انت واقف كل ده النبي واقف ضده، انت واقف ضد الناحية الدينية، هم بيعبدوا كذا اله وانت عايزهم يعبدوا اله واحد. بعدين هم دلوقتي واقفين سدنة للاصنام، يعني خدام للاصنام، فانت لما بتيجي تسبح او تنزل او تعمل البتاع الازلام تستقسم، الواحد يستقسم بالازلام، فبيدي للراجل اللي واقف على الصنم دوت مال او يذبح او يديله، وهو اللي بياكل الحاجه دي في الاخر وبيستنفع بيها، الصنم ما بيستنفعش ولا بياكل ولا بيشرب. فطبعا معنى كده ايه؟ ان انت كده عدو للناس دي برضو. فشوف كم يبقى مين اكتر عداء للنبي؟ المشركين. المشركين وهو متربي في وسطيهم وطلع في وسطيهم وهو ابنهم، ورغم ذلك ما قدروش يقولوا له انت ازاي بتتجوز عائشة بنت 9 سنين. فكون انهم سكتوا ده دليل على ان ده امر عادي في المجتمع. يبقى انتوا جايين تتكلموا في ايه؟ وكانت مخطوبة قبل. ثم القضية بقى ان السيدة عائشة اصلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخطبها او يتجوزها كانت مخطوبة لواحد تاني وكانت هتتجوز خلاص. فانت جاي تتكلم في ايه؟ فده جهل. ايها المسلم الكريم، لو اخبرت عن اهل الحياء واطلت التطواف في هذا البستان لطال الامر. اسأل الله ان يرزقنا جميعا الحياء، ولكن اسمحوا لي في دقيقة واحدة قبل جلسة، يعني قبل ان ننهي هذا الامر، ونتكلم ان شاء الله في لقاء قادم عن كيف نحقق بقى الحياء في انفسنا وفي بيوتنا وفي نسائنا وفي بناتنا وفي زوجاتنا عشان نفوز بالحاجات اللي اتكلمنا عنها دي كلها. بعد ان حلقت بكم في هذا الافق الوضيء السامق، اهبط بكم اسفا هبوطا اضطراريا لهذا الدرك الدني، لنقف على حجم الهوة الصحيقة بين حياء السلف وجراءة الخلف. خلف اللي احنا يعني. اين حياء من خرجت بهذا الزي العاري؟ اين حياء من وضعت الاصباغ على وجهها والمكياج والمنوكير والروج والايلاينر والشادو والكلام ده كله؟ فين؟ اين حياء من خلطت الرجال بجراءة وصلافة؟ اين حياء من خرجت وجلست امام التلفاز لتشاهد الرجال والنساء في مواضع فاضحة؟ اين حياء من سمعت الاذان ولم تصلي لله؟ اين حياء من سمع الاذان ولم يقم لتلبية امر الله؟ اين حياء من عق امه وضرب اباه؟ اين حياء من اعفى اللحية وجلس على المقهى ليشرب الشيشة او ليدخن السيجارة؟ اين حياء من ترك اللحية التي هي سنة عن رسول الله؟ اين حياء من ذهب بامرأته وبناته الى الشواطئ العارية من اجل النزهة؟ اين حياء من اكل الربا وتعامل مع البنوك الربوية وقد علم حرمة الربا بل واذنه الله بحرب من الله ورسوله؟ اين حياء من شرب الخمر؟ اين حياء من شرب السيجارة؟ اين حياء من علم حرمة الخمر وشرب واحتج وقال انا عندي حصوة في الكلى هشرب بيرة؟ اين حياءه؟ اين حياء اهل المعاصي وهم يعلمون ان الله يسمع ويرى؟ لو عددت هذه المشاهد التي يجرح القلب بها ولذكرها ويجرح القلب الحي لانقلب الينا البصر خاسئا وهو حسير. لو تكلمنا وعددنا لتألمنا. فلننتهي عند هذا القدر، وبإذن الله جل وعلا نلتقي في لقاء قادم عن كيف نحقق الحياء في أنفسنا وفي نسائنا وفي بناتنا وفي بيوتنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يطبقون الحياء ومن الذين يستحيون من الله حق الحياء. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.